كنا كلام وحيرة وقلوب متشوار، ومشينا يا حبيبي على وعد من لقاء. فعيوننا كلام وحيرة وقلوب متشوار، امتى المعاد الجاد استنى تاني ازاي؟ امتى ازاي وانا قلبي مش ناسا؟ ازاي حيصبر بقى؟ ازاي يا حبيبي يا حبيبي باللقاء قلوب متشوار استنى. بحلم انا بالوا قلبي نسيته معاه، امتى الساعة تجري مش قادر استنى. استنى ومنين اكون قادر وانا قلبي مصابر؟ منين اكون قادر وانا قلبي مصابر؟ لحظة انسى لو بس لحظة انسى، تبعد الجال هستنى تاني ازاي؟ انت ازاي انا قلبي مش ناسا؟ ازاي هيصبر بقى؟ ازاي يا حبيبي صبري جميل، صبر وصبري جميل. الدنيا ليل ورا ليل ورا ليل من غيره ليل طويل، صبر وصبري جميل، صبر وصبري جميل. في الحب انا هايم ولا يوم حكون نادم، في الحب انا هايم ولا يوم حكون نادم. ما يكونش قلبه بخيل، انت المعاد الجاي هستنى تاني ازاي؟ انت انا قلبي مش ناسا، ازاي حيصبر بقى؟ ازاي يا حبيبي؟